وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بعد. وقد وصلنا في شرح العلامة الشيخ التفتزاني على العقائد النسبية عند كلامه على الحواس الخمس والحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت له، يوقف على ما وضعت له. الحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة، خمس بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها. أما الحواس الباطنة التي تكلمنا عنها اللي هي يثبتها الفلاسفة ولا يثبتها المتكلمون لأن وجودها مشكوك فيه، فتكلمنا عنها وهي الحس المشترك الحواس الباطنة والخيال والوهم والقوى الحافظة والمتصرفة، هذه هي الحواس الباطنة. أما الحواس الظاهرة فهذه وجودها ضروري أو العقل يحكم بها بالضرورة، وأما الحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. وأول هذه الحواس السمع، وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ اللي في داخل الأذن، تدرك بها يعني بهذه الحاسة الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت، يعني الهواء يصل إلى الحاسة سواء في صوت أو لا يوجد صوت، ولكن يصل الصوت بوصول الهواء، لأن الهواء عندما يخرج الصوت يتكيف بكيفيته فيصبح هواء وصوتا فيصل إلى هذه الحاسة من طريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى تعريف أهل السنة أن الله تعالى يخلق الإدراك، يعني هو ما يسمى بالسمع، نوع من الإدراك اسمه الإدراك السمعي، الله تعالى يخلقه في النفس عند وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت. يبقى إذن ده كلام مين؟ كلام أهل السنة، يعني لا تأثير للحاسة في الإدراك. أما عند المعتزلة وعند الفلاسفة يقولون إنه في تأثير لهذه القوة، كما يقول المعتزلة يقولون بتأثير القوة المودعة سواء كانت في الماء أو في الطعام أو في السمع، عندهم هذا. يعني مثلا الهواء يخرج فيتموج أو يصطدم بمخارج الصوت في الفم فيحصل الصوت عبارة عن هواء، ولكن مع اصطدامه بأجزاء أو تموجه، فهذا يؤثر في حدوث الصوت. زي مثلا بالضبط يقولون في عملية زان، عملية القرع، تقرع زي ما تقرع الباب، وعملية القلع. فلولا القرع والقلع والهواء لا يكون هناك صوت، هذا هو الذي يؤثر أو يحدث الصوت. أما يعني مثلا لو أنت جبت كذا قوم وتكلمت فيه، لماذا لا يخرج الصوت؟ لأنه لا بد من الهواء، هنا انحبس الهواء فلا يوجد صوت. ولذلك لو أنت أغلقت الفم لا تستطيع أن تتكلم، ليه؟ لعدم جريان النفس أو الهواء. ولو لا يوجد هواء أصلا لا يصل الصوت إليك. فيقولون إن الصوت يصل بتأثير هذه الحاسة وبعمليتين اللي هم القرع والقلع. لكن أهل السنة يقولون هذا بالإدراك، يوجد بمحض خلق الله أو باختيار دون تأثير للحاسة، لأن الله تعالى خالق كل شيء. فيخلق الله هذا الإدراك مع وصول الهواء المتموج بالصوت إلى الحس. الله تعالى يخلق الإدراك عنده لا به، هذه عقيدة أهل السنة، لأنهم لا يقولون بتأثير الأشياء، فإن المؤثر عندهم هو الله تعالى. يعني مثلا شوف كده، ولأنا عملت كده ما فيش صوت لأنه ما فيش اصطدام، في هواء، إنما هذا الصوت حصل باصطكاك جسمين مع وجود الهواء، فهذا هو الذي يؤثر في إحداث الصوت، أي صوت. أما أهل السنة يقول لك لا، هذه سبب عادي، يخلق الله تعالى الإدراك عنده لا به. واضح كده مذهب أهل السنة في المسألة دي. والبصر نفس التعريف، قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فتتأديان إلى العينين، يعني تصلان، والتأدي يعني الوصول، يعني تفترقان ثم تتأديان إلى العينين. يدرك بها يعني بهذه القوة الأضواء والألوان والأشكال والمقادير، أن المقادير يا إما متصلة يا إما يا إما منفصلة، الكم المتصل والكم المنفصل. فالمقادير المتصلة هي الحجوم، الحجم، أقول لك مثلا ده حجم كبير حجم صغير، كالعظم والصغر، لأن المقادير اللي في الحاجة الكبيرة أقل من مقدار الشيء الصغير. يعني مثلا يكون هذا الحائط حجمه أقل من من الحائط، فهذا مقدار وهذا مقدار، لكنه كم متصل لأنه فيه مقادير أكثر زيادة عن عن الآخر. والمنفصلة يعني الكموم المنفصلة هي الأعداد كالخمسة والعشرة، والمراد بالمقادير هنا ما يشملهما. والحركات يعني البصر يدرك به الضوء والظلمة والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح، تقول هذا شيء حسن، هذا شيء جميل، هذا شيء قبيح، وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراك في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. إذن فالإدراك ده تأثير بخلق الله تعالى وليس بتأثير هذه الحس التي يسمونها القوة المودعة، بخلاف كلام المعتزلة وكلام من الفلاسفة. والشم أيضا قوة مودعة في الزاء إذا تين النابتتين من مقدم الإمام الشبيهتين بحلمتي الثدي تدرك بها يعني بحسب الشم الروائح أيضا بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم والذوق قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان ظهر اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب واللمس قوة مودعة برضو الإدراك في الذوق برضو بمحض خلق الله تعالى واختياره واللمس قوة منبثة في جميع البدن ملهاش إيه مكان معين في الدماغ إيه في البدن كله يعني ممكن تلمس بظهرك بذراعك برأسك بيدك برجلك في البدن كله اللمس تدرك بها اللمس الحرارة ممكن الحرارة أنت تعرفها هي تلمس برجلك تجد الشيء سخن أو بارد أو بيدك أو بظهرك أو بخدك بأي مكان فهي منبثة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس عند التماس التماس والاتصال عند التماس والاتصال وبكل حاسة منها أي من الحواس الخمس يوقف أو يوقف أي يطلع على ما وضعت هي أي الحاسة له يعني أن الله تعالى قد خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى يعني معناها لا يمكن ترى بأذنك ولا تسمع بعينك ولا تشم بلسانك أو لا تتذوق بأنفك يعني لا يدرك بالحاسة ما يدرك بالإيه بالأخرى وأما أنه هل يجوز ذلك أم لا يعني هل يجوز أن نسمع بأعيننا أو نرى بآذاننا أو نشم بألسنتنا هل يجوز ذلك أم لا فيه خلاف والحق هو الجواز لما أن ذلك بمحض خلق الله يعني طالما هي أسباب جرت سنة الله بخلق الإدراك عند استعمال العبد إياها إذن فيجوز أن يعكس يعني يخلق الله تعالى الشم في الأذن والسمع في العين هذا جائز لا مانع منه جائز عقلا لكن عادة إيه لا فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الإنسان الباصرة العين يعني إدراك الأصوات مثلا هذا جائز في العقل لا مانع منه فإن قيل أليست الذائقة القوة الذائقة اللي يتحقق بها الذوق حاسة الذوق تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا يعني عندما تذوق شيئا حارا وحلوا تدرك إيه أمرين قلنا الحرارة بإيه باللمس والحلاوة والمرارة بإيه بالذوق لكن القوة الذائقة أدركت هنا إيه أمرين اللي هم إيه الحلاوة والإيه يعني عاوز أقول لك لماذا لا تدرك العين الرؤية والسمع كما أن القوة الذائقة أدركت الحلاوة وإيه والحرارة معا قلنا لا بل الحرارة تدرك بإيه الحلاوة الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة بالمس احنا قلنا المس ده في جميع الجسم بما فيه اللسان و والعين حتى ممكن تدرك بها بالمس فقط مش بالرؤية. يبقى هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأن عندنا شيئان، حلاوة وحرارة. الحلاوة بالذوق والحرارة بالمس الموجود في الفم واللسان. إذا ليست هي حاسة واحدة أدركنا بها إيه شيئين، بل هم حاستان أدرك بهما إيه شيئا. يلا خبر الصلاة. قال ابن سنت رحمه الله: والخبر الصادق على نوعين، احدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على امثله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وهو موجب من علم الضروري كالعلم بالملوك الخاليه في الازمنه الماضيه والبلدان الناديه. يبقى الخبر الصادق خبر إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا، فالصدق في الخبر يعني مطابقته للواقع. صدق الخبر يعني معناه مطابقته للواقع. فإن الخبر كلام يعني جملة ما تركب من كلمتين فأكثر. فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج، يعني أنت مثلا تقول زيد قائم، هذا الكلام هل النسبة اللي هي نسبة القيام لزيد متحققة في الخارج أو لا؟ مثلا أنت اسمك إيه؟ ها؟ إحسان قائم أو قائد، لكن هو في الخارج قائد ليس قائد، أو العكس، أو ليس مؤمن. هذا الخبر ليس إيه؟ ليس صدقا، لأنه ليس له نسبة في الخارج مطابقة له. إنما إذا قلت إحسان جالس يسمع الدرس ويقرأ وفي يده كتاب وأنظر فأجد الأمر كذلك، فهذه النسبة مطابقة، وفي هذه الحالة يكون هذا الخبر صدقا. يبقى الخبر كلام يكون لنسبته، يعني الكلام الخبر يدل على نسبة تامة بين شيئين، معنيين، يعني تصديقا متعلقا بوقوع النسبة المعتبرة بينهما أو لا وقوعه. يعني مثلا لو قلت مثلا إحسان ليس بموجود وهو في الخارج ليس بموجود، هذا صدق أيضا، سواء كان إثبات النسبة أو نفيها. فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صدقا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا أو كذبا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر، وقد يقالان يعني الصدق والكذب بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به ولا على ما هو به، يعني سواء على ما هو به أو على غير ما هو به. ولا على يعني نفي، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه، فيكونان من صفات المخبر. إذن الصدق والكذب إما أن يكون من صفات الخبر وإما أن يكون من صفات المخبر. فنقول هذا خبر صادق، يبقى احنا نتكلم هنا عن المخبر. لو قلنا صدق يبقى عن الخبر، لو قلنا كاذب يبقى نريد المخبر، لو قلنا كاذب يبقى الايه الخبر، اي الاعلام بنسبة تامة تطابق الواقع او لا تطابقه، فيكونان من صفات المخبر. فمن هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق للإضافة. فهذا جائز وهذا إيه جائز. والخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر. يبقى الصدق والكذب صفة إما للخبر إما للإيه؟ أما المخبر. بيان أن الخبر الصادق نوعان، الأول الخبر المتواتر. والخبر الصادق ما هو؟ قال لك على نوعين: الأول المتواتر. تقرأ. سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعا بل على التعاقب والتوالي. يعني لماذا سمي متواترا؟ لأنه لا يكون مرة واحدة بل على التعاقب والتوالي. تواتر يعني توالى وتعاقب واستمر. وهو الخبر، تعريف الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. لا يتصور تواطؤهم، أي لو لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب. يعني لا يجوز العقل تواطؤهم، بمعنى يعني هذا الأمر اتفق، مش توافقهم، يعني هم اتفقوا. يقول لك قررت في الشارع فاتفق أن رأيت الشيخ محمد اتفاقا، يعني زي ما احنا بنسميه صدفة. يعني لا يجوز العقل أن يكونوا كده تصادف أنهم الكلام اتفقوا، أو الكلام هذا اتفق مع هذا، هذا بعيد أو لا يجوزه العقل. لا قصدا بطريق المواضعة، ممكن يكون تواضعوا، يعني تواطؤوا واتفقوا على ذلك. يبقى إذن لا قصدا بطريق المواضعة ولا على سبيل الاتفاق، يعني العقل لا يجوز أن يتفق يحصل اتفاق على ذلك أو يتواضع على ذلك. هذا يمنعه العقل. ليه؟ واحد يقول لك المانع مثلا 10 نتفق مع بعضينا أو مع بعض على أمر. إن حصل هذا في طبقة نقول بيتوالى ويتدافع، ليس مرة واحدة، لأنه لو كان مرة واحدة كان ممكن، إنما هذا بتوالي العصور والطبقات. فإن يعني وقع في زمن لا يقع فيه في زمن آخر. ومصداقه يعني دليل كون الخبر متواترا يريد أنه ليس ليه، يعني عاوز يقول لك هو مصداقه وقوع، يعني اللي يصدق هذا أن يقع العلم من غير شبهة، يعني لا يكون عندك شك أو شبهة في وقوع هذا الأمر. يعني مثلا تواترت الأخبار عن سفينة نوح عليه السلام، الجيل الذي نعيش فيه والجيل الذي قبله وهكذا، أصبح الأمر متدافعا ومتعاقبا، أنه فيه غرق كان في سفينة مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. فهو يريد بهذا انه مصداقه، يعني اللي يصدق او يكون هذا التواتر صحيح، انه لا يقع في العلم بالخبر شبهة. يعني يريد ان يقول لك ليس لبلوغ المخبرين حدا، يعني في البعض قال 3، لا ما فيش، لا يتصور تواطؤهم على الكذب، ضابط معلوم سوى حصول العلم للسامع من خبرهم بلا ارتياب فيه ولا اضطراب. يعني طالما حصل العلم وحصل به اليقين، يبقى هنا لا يشترط فيه عدد معين، 100 300 200، هم يحصل عندك ليه العلم دون أن يكون هناك شبهة أو شك، ولا يشترط عدد معين، أقله كذا أكثره كذا، المهم جماعة عن جماعة دون تعيين للعدد، اختلفوا في التعيين اختلافا كثيرا، لكن المهم أنه يقع العلم به من غير شبهة. وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري، يعني كون الخبر متواترا موجبا للعلم الضروري حكم ضروري، يعني كونه هو يوجب العلم هذا الحكم مدرك بالضرورة. كان لما نقول الخبر المتواتر يوجب العلم الضروري لا نحتاج إلى دليل على إثبات ذلك، بل هذا أمر ضروري، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. لكن في البعض ذهب إلى أن إيجابه للعلم نظري، وحجتهم أن تصور صحة الخبر الثابت بالتواتر موقوف على استحضار أن الخبر الدال عليه دائر على ألسنة جمع، لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وكل خبر شأنه ذلك فهو صادق وحكمه للواقع مطابق. والجواب عن هذه الشبهة أن الخبر إذا بلغ حتى التواتر يعلم مضمونه قطعا من غير ملاحظة لصدق الخبر ولا معرفة ببلوغه حد التواتر بالفعل، فضلا عن استحصال ذلك العلم منهما، يعني من ملاحظة صدق الخبر ومعرفة بلوغه حد التواتر. يعني هو إذا بلغ حد التواتر يعلم مضمونه قطعا من غير ملاحظة لصدقه ولا لكونه متواتر. وهو بالضرورة يعني مش هننظر فيه نقول هو متواتر هو لا، لهذا أفاد العلم الضروري خلاص بمجرد أنه متواتر، حتى من غير أن ننظر إلى تواتره أو إلى إيه صدقه أو كذب. وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري، يعني كون الخبر متواترا يوجب علما ضروريا، مثلا كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية، عاد وثمود وفرعون وهامان وجنود، أصبح هذا أمر ضروري. والبلدان النائية البعيدة الصين الكونغو اليابان أصبح العلم بها ضروري. من أين نشأ العلم الضروري مع أنها لم نسافر إليها ولم يعني نعيش فيها إلى آخره؟ هذا أفاده الأخبار المتواترة بوجود هذه البلاد. والبلدان النائية يحتمل العصر على الملوك وعلى الأزمنة، وعلى الأول أقرب وإن كان أبعد. يعني ممكن يعني عندما قال كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية وكالعلم بالبلدان النائية، يعني ده معقوف على إيه؟ على الملوك، يعني كالعلم بالملوك وبالبلدان، ويصح أن يعطف على الأزمنة، لكن على الأول يعني على الملوك أقرب وإن كان أبعد. فها هنا أمران يعني في شرح كلام إمام النسائي، يعني في عندنا أمران قضيتان، أحدهما أن المتواتر موجب للعلم وإيجابه للعلم ضروري، فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد والصين وبلاد الأكراد، وأنه ليس إلا بالإخبار، يعني هذا العلم وقع لنا بطريق الإخبار، وهذا الإخبار متواتر لأنه وصلنا عن جماعة عن جماعة وهكذا. والثاني أن العلم الحاصل به ضروري، وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره. يعني العلم ضروري ليه؟ لأنه استوى فيه المستدل وغير المستدل، حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات، لأنه لو كان هناك اكتساب وترتيب مقدمات لما علمه الصبيان. فدل على أنه يوجب العلم الضروري بكونه متواترا. لكن ممكن تكون هناك شبهة، يعني خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام هذا متواتر، ده كل طبقات النصارى ينقلون عن من قبلهم إلى من بعدهم خبر إيه؟ قتل سيدنا عيسى وصلبه. وكذلك اليهود ينقلون إلى طبقاتهم تأبيد دين موسى عليه السلام، يعني أن شريعة سيدنا موسى عليه السلام شريعة أبدية مؤبدة لا تنسخ، يعني ليس هناك دين بعدها، وليست هناك شريعة لسيدنا محمد نسخت شريعة سيدنا موسى. هذا يقوله اليهود بالتواتر. وكذلك النصارى في إخبارهم بقتل وصلب سيدنا عيسى عليه السلام، فتواتره ممنوع. يبقى أنكر جماعة إفادة التواتر العلم، كما سيأتي في ناس أنكروا إفادة التواتر للعلم الضروري، لأنه حصل شيء تواتر وهو غير صادق. وأقوى شبهة في هذا خبر النصارى بأن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه، وهذا متواتر فيهم. وخبر اليهود أنهم نقلوا عن موسى عليه السلام أنه قال لهم تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، وهذا تصريح بأن دينه أبدي يعني لا ينسخ. ما هو الجواب على هذه الشبهة مع أننا نقطع بكذب خبر النصارى وبكذب خبر اليهود أيضا مع كونه متواترا؟ بس احنا كمسلمين نستدل بقوله تعالى وما قتلوه، وكذلك بكذب اليهود عن شريعة السبت بقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى آخر. وعليه يبقى الخبر المتواتر لا يفيد العلم الضروري بناء على الشبهة. كيف أجاب الشارع الشيخ التفتزاني؟ قال فتواتره ممنوع. خلاص كده، هذا جوابه عن الشبهة. يلا كده كمل. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين. وأيضا جواز كمل، يعني إيه معنى فتواتره ممنوع؟ يعني ما نقل عن النصارى من قضية صلب عيسى وعن اليهود من أن الشريعة أبدية، هذا أصلا ليس متواتر، لأن التواتر لابد أن ينتهي إلى الحس. يعني التواتر لا يجوز في الأمور العقلية، يعني ما ينفعش يتواتر حدوث العالم. يعني مثلا نجاة سيدنا إبراهيم من النار هذا أمر محسوس يتواتر، إنما هذه المسائل قتل شيء محسوس. طب لما نأتي إلى الطبقة اللي نقل عنها التواتر ليس عندها يقين في ذلك، إذن فالتواتر الذي نقل بعد ذلك لا قيمة له، لأن الأصل ليس صحيحا. حصلت شبهة لهم، ولكن شبهة لهم. وما قاله اليهود ليس صحيحا، لأن التوراة والإنجيل تم تحريفهما. يلا. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين. يعني عاوزين نقول في شبهة ثانية، يعني عاوز يمنع أن الخبر المتواتر يفيد العلم. ليه؟ لأن الخبر عبارة له المتواتر عبارة عن أحاد مضمومة، يعني الجماعة عبارة عن أنا الشيخ محمد وفلان، فخبر كل واحد على انفراده لا يفيد إلا الظن، خبر الأحد. طب والواحد الثاني لا يفيد إلا الظن، والواحد الثالث لا يفيد إلا الظن، فضم الظن إلى الظن لا يفيد اليقين. وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع، لأن العشرة لو جوزنا أن كل واحد يكذب يبقى معناها يجوز كذب العشرة، لأن المجموع هو نفس الايه الآحاد. قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. شوف الحبل لما يكون ايه مثلا 1000 شعر، عملنا حبل شعر كله يبقى قوي، انما لو خدنا كل شعر واحد هنقطعها. يبقى يكون ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نسبة اثنين أقوى من العلم بوجود اسكندر. يعني إذا قلتم إنه إفادة العلم بالنسبة للخبر المتواترة ضروري صح كده، فكيف يكون ضروريا ويقع فيه التفاوت والضروريات لا يقع فيها تفاوت ولا اختلاف؟ دي شبهة أخرى. ليه مثلا ده ضروري وهذا ضروري، يبقى إذا يكون إيه مفيش تفاوت طالما هذا ضروري وهذا، لكن كيف يكون ضروريا ويقع بين ضروري وضروري آخر تفاوت واختلاف؟ يعني التفاوت يكون بعضها أخفى والاختلاف يكون مثلا ده مثبت وهذا ايه نافي. ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود اسكندر، هل تساوي بينهما؟ وأنتم تقولون الواحد نصف الاثنين ده يعني من الأوليات أو من الضر، والعلم بوجود الإسكندر ده متواتر، يعني كيف علمنا بوجود ذي القرنين ده التواتر، والواحد نصف الاثنين ده ضروري، فكيف تسوون بينهما؟ فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود إيه؟ اسكندر. يعني إيه؟ ثبت إنه في تفاوت في الضروريات، والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء، يعني زي السومنية، يعني ثبت الاختلاف بين العقلاء في أنه في إثبات الحكم الضروري ونفيه بالإيه بالمتواتر، زي السومنية، وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس، ينكرون إفادة الخبر للعلم. والسومنية نسبة إلى سمونات، اسم صنم عظيم من أصنام الهنود معناه صاحب الخبر. والبراهمة قوم من الهند ينسبون إلى رجل منهم يقال له برهم أو براهم أو إبراهيم، ووهم بعضهم فقال ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام، كيف هم ممن ينكرون النبوات أصلا، يعني فلا صحة لانتسابهم إلى سيدنا إبراهيم، وهم مع ذلك يعتقدون بحدوث العالم ووحدة الصانع. ثم إنهم تفرقوا أصنافا، منهم أصحاب البدأ وأصحاب الفكرة وأصحاب التناسخ، إلى ارجع في كتب الملل والنحل تجد التعريف بهم. إذن الخلاصة أنه طالما في اختلاف بين العقلاء في إفادته الخبر المتواتر أنه يوجب العلم الضروري، طالما في اختلاف يبقى إذن فلا يكون العلم الحاصل عقيبه ضروريا، من أجل ليه التفاوت ومن أجل ليه الاختلاف. قلنا هذا ممنوع، يعني عدم وقوع التفاوت والاختلاف في الضروري ممنوع، بل قد تتفاوت أنواع الضروري، بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام، يعني المحكوم والمحكوم عليه، يريد أنه قد يكون الطرفان في الحكم البديل ضروريين نحو الواحد نصف الاثنين، وقد يكون نظريين الواجب الوجود ليس بعرض، فنجد الحكم في الأول أوضح منه في الثاني من حيث تصور الأطراف، أما بعد تصورها فلا تفاوت في نفس الحكم. هذا هو الجهر، يعني صحيح يقع التفاوت في إيه؟ في تصور الطرفين، لكن بعد تصورهما وبعد الجزم بالحكم بينهما لا تفاوت، لأن هذا أصبح ضروريا وهذا أصبح ضروري. قلنا هذا ممنوع، بل قد تتفاوت أنواع الضروري بواسطة هنا التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام، وقد يختلف فيه يعني في الضروري مكابرة وعنادا، والمكابرة هي المنازعة بلا حق طلبا للعلو، والعناد هو إنكار حق القصد للعداوة، يعني في عداوة فتنكر ما يصل إليه الخصم. وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا كالسوف الصائية في جميع الضروريات. إذا فاختلاف المكابر والمعاند لا يضر في بداهة الحكم ولا في كونه ضروريا، وإلا لو أطعنا كل متكبر وكل معاند لبطلت البديهيات كلها وانتفت الضروريات بسبب عناد الخلق أو مثلا تشكيك السوفسطائية فيها وإنكارهم، مع أن تشكيكهم غير مضر إجماعا، لنعتبرهم مثلا مجانين أو معاندين أو مخالفين للحق وهم يعلمون أو يقرون بذلك. والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد، أي ثابت رسالته بالمعجزة. وهذا هو النوع الثاني من احنا الآن تكلمنا على وسائل أو طرق المعرفة، طرق أو أسباب العلم، أسباب العلم للخلق ثلاثة، تكلمنا عن الأول اللي هو الحواس، والثاني هو الخبر الصادق مش كده، اللي هو الخبر المتواتر، هذا هو الثاني. الخبر الصادق قلنا فيه نوعين، الأول المتواتر والثاني يعني من أنواع الخبر الصادق. لسه احنا في السبب الثاني بنوعيه اللي هو الخبر المتواتر. الخبر الصادق له نوعان، المتواتر وخبر الرسول أو خبر الواحد المؤيد بالمعجزة. ثم حيأتي بعد ذلك السبب الثالث وهو العقل. ونوع ثاني خبر الرسول المؤيد، أي ثابت رسالته بالمعجزة. والرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام، وقد اشترط فيه الكتاب بخلاف النبي فإنه أعم. يبقى الرسول تعريفه إنسان بعث الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام وقد اشترط فيه الكتاب، يعني أن يكون معه كتاب بخلاف النبي فإنه أعم، يعني أعم من من الرسول. وطبعا في تعريف النبي والرسول في طبعا كلام طويل، لكن اللي عليه الجمهور أنه إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به، وإن لم يؤمر بتبليغه هذا هو النبي، أما إذا أمر بتبليغه فيكون رسولا، وبناء عليه كل رسول نبي ولا ولا عكس. وهذا هو المشهور بين أهل العلم، أن بين الرسول وبين النبي عموم وخصوص مطلق، وبعضهم قال عموم وخصوص وجهي، وبناء على أن العموم والخصوص وجهي يشترط في النبي أن يختص بأحكامه، لأنهما حينئذ يجتمعان في من أمر بتبليغ بعض الأحكام واختص ببعض الآخر، وينفرد الرسول في من أمر بتبليغ الكل، يعني اللي عنده أحكام خاصة به ويبلغ بعضها يكون نبيا، أما إذا أمر بتبليغ الكل فيكون رسولا، وينفرد النبي فيما اختص به بالأحكام كلها. لو اختص بالأحكام كلها لا يكون إلا نبيا، أما إن اختص ببعضها وبلغ بعضها فهو نبي ورسول، إن بلغ الكل فهو رسول. والمعجزة أمر خارق للعادة، وصول به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله تعالى. أمر خارق للعادة، العادة يعني كل أمر يتكرر صدوره من الله تعالى، يعني تعودنا عليه أو عودنا الحق عليه حتى صار مألوفا. يعني مثلا طلوع الشمس، ربنا سبحانه وتعالى كل يوم يطلع الشمس من المشرق كل يوم، فهذا أصبح عادة. أما إذا عكس وأخرج أو أطلع الحق سبحانه وتعالى الشمس من مغربها فهذا يسمى أمر خارق للعادة، مع أنه كل فعل صدر من الله تعالى معجز ولو كان عاديا، لأن الخلق لا يستطيعون إخراج الشمس أو أن يطلعوها من المشرق ولا من المغرب، لا يستطيع الخلق يفعلون ذلك، لكنه لما صار أمرا مألوفا معتادا سمي عادة، مع أن كل فعل صدر عن الله تعالى سواء فعل معتاد أو غير معتاد هو معجز، ولكن الذي جعله عاديا هو تكرر صدوره عن الله تعالى فجعله مألوفا لدينا، فخرج عن كونه معجزا، يعني الأمور العادية لا نسميها معجزات مع أنها هي في الحقيقة معجزة، فلا نسميها معجزة ظاهرا لا حقيقة. يعني مثلا طلوع الشمس من مشرقها زي الضحى من مغربها، بالنسبة هذا فعل وهذا فعل، فلما قلنا عن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة، مع أنه من مشرقها أرضا أيضا أمر معجز لا يستطيع الخلق، لكن هذا لما تكرر وأصبح مألوفا سمي أمرا عاديا، يعني الأمور العادية أيضا معجزة، ولكن اختصت المعجزة بالأمر خارق للعادة في الظاهر لا في الحقيقة، لأنه في الحقيقة كل منهما معجز، يعني لا يستطيع أنت هذا ولا ذاك. يعني هل الأمور العادية نحن نقدر عليها؟ لا. وهو أي خبر الرسول يوجب أن يسبب ذلك. المعجزة فائدتها؟ أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله تعالى، وهو أي خبر الرسول اللي هو مؤيد بالمعجزة يوجب العلم الاستدلالي، أي الحاصل بالاستدلال، يعني هنا العلم مش الضروري، العلم النظري الاستدلال، يعني لمن نظر في معجزته، أما من لم ينظر هل هذا يوجب العلم؟ لا. وهو الذي يمكن التوصل هي معنى العلم الاستدلالي، يعني العلم بواسطة النظر في الدليل، ما هو الدليل؟ والذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، إلى العلم بمطلوب خبري. النظر الصحيح في فرق الدليل، يعني مثلا متى يوصل إلى العلم بالمطلوب؟ إذا كان استعملنا فيه النظر الصحيح أو صحيح النظر، النظر الصحيح غير النظر الفاسد. النظر الصحيح هو المشتمل على الشروط والقواعد المعتبرة عند علماء هذا الفن، وهي مذكورة بالتفصيل في باب القياس. يبقى إذن أي الحاصل بالاستدلال أي بالنظر في الدليل هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري. وقيل وقيل قول المؤلف القضايا يعني ده عند أهل المنطق يعني ما يعرف الدليل يقول قول مؤلف من قضايا ويستلزم لذاته قولا آخر يعني تعرف القياس إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم وعلى الثاني قولنا العالم هي معنى على الأول وعلى الثاني يعني قول مؤلف قول مؤلف إنما الأول هو إيه الذي يمكن التوصل ده الأول أو الثاني قول الأول يبقى إذن الدليل إيه مفرد يبقى إذن على الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم وعلى الثاني قولنا اللي هو القول العالم حادث وكل حادث فله صانع يبقى الدليل يا إما إيه مفرد يا إما إيه مركب. وأما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر فبالثاني أوفق فبالتعريف الثاني أوفق يعني أنسب يعني لاشتراكهما في اعتبار اللزوم أما الأول فاعتبر فيه الإمكان ولا شك أن الإمكان لا يستلزم اللزوم. وأما كونه موجبا للعلم فيلتقي بأن يعني كون الدليل موجبا للعلم هذا راجع إلى إيه خبر الرسول كونه موجبا للعلم خبر الرسول هو إيه خبر الواحد المؤيد بالمعجزة كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة على يده تصديقا له في دعوته في دعوة الرسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام وإذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا يعني بمضمون دعوة الرسالة لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أظهر المعجزة على يديه وأيده بظهور الخوارق فهذا يوجب العلم بصدقه لأن الله تعالى لا يؤيده كاذبا ضروري أنه وأما أنه استدلالي فلتوقفه هو الأول استدلالي نظري لكن بعد كده حصل به العلم الضروري وأما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال يعني العلم اللي هو حاصل بخبر الرسول فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. نعم. والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي أي يشابه يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبدهيات والمتواترات في التيقن أي عدم احتمال النقيض والثبات أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم وإلا لكان جهلا أو ظنا أو تقليدا يعني وإلا وإن لم تتحقق الأوصاف الثلاثة اللي هي إيه الأوصاف الثلاثة مطابق جازم ثابت يعني لو لم يكن مطابقا حيبقى إيه جهلا وإذا لم يكن جازما يكون ظنا وإذا لم يكن ثابتا يعني يزول يكون تقليدا يعني وإلا يعني إن لم يكن مطابقا ثلاث أوصاف جازم ثابت حيكون جهل أو ظن أو تقليد فإن قيل هذا إنما يكون بالمتواتر هذا يعني إفادة خبر الرسول للعلم اليقيني يعني ده يكون في المتواتر فقط يعني الحديث اللي هو منقول أحاد لا يفيد إلا الظن كما تقرر في علم أصول الفقه. يعني عاوز يقول لك خبر الرسول ما في متواتر وفيه إيه؟ وفي أحاد. فالذي يفيد العلم الضروري هذا في إيه؟ ها؟ في المتواتر فقط، فيرجع إلى القسم الأول. يعني مش قسمنا قسمين متواتر وإيه؟ وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة. قلنا الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن يسمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمكن. يعني عاوز يقول إيه؟ المراد بخبر الرسول هو الذي ثبت أنه خبره، وليس هذا الثبوت منحصرا في التواتر في نفس الأمر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون منه فيحصل لهم العلم اليقيني بأنه خبر الرسول وما فيش تواتر، يسمعون منه مباشرة. ولأنه يمكن أن يخلق الله في بعض الأشخاص طريقا آخر للعلم بذلك من غير مشاهدة ولا تواتر، كالإلهام الصحيح في المنام والمنام الصالح وإدراك بلاغة ألفاظ الرسول وأسلوبه، كما روي عن كثير من أئمة الحديث أنهم كانوا يميزون بين الحديث الصحيح والباطل بأذواقهم أو بأسلوب أو ببلاغة الكلام، فيعرفون هذا إذا كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أو لم يكن من إيه؟ من كلامه ببلاغة النظم. يبقى إذن الخبر الواحد، وأما خبر الواحد فإنه لم يفيد العلم لعلوم الشبهة في كونه خبر الرسول. إنما خبر الأحاد حصل شبهة لأنه قد يكون ليس راجعا إلى الرسول، وهم هذا الواحد، بخلاف اللي يسمع الخبر من الرسول نفسه أو يحصل له إلهام أو كشف أو اطلاع الله تعالى أطلعه عليه، أو مثلا يستطيع ببصيرته أن يفرق بين، يعني في بعض الناس مجرد ما يسمع الكلام يقول هذا حديث صحيح، وهذا من الأولياء الكبار، كان سيدنا الشيخ عبد العزيز التباب رحمه الله تعالى أول ما ينطق الإنسان بحديث صحيح يرى من فمه نور يخرج كده، فيعرف هو رجل أمي. وإذا كان الحديث غير صحيح ينقطع هذا النور. ففي ناس ربنا يجعل لها بصيرة ويعني تفرقة بين الخطأ وبين الصواب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ما تميز به. ففي ناس وصلت إلى إلى هذا. يبقى إذن الإشكالية ليس في أنه خبر الرسول، في أنه خبر الواحد، لأنه لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه، يعني لأنه قد يجوز السهو أو الغفلة عمن نقل عن الرسول، وأنا أسمع من الذي نقل بخلاف من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل له علما ضروري بذلك. فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلم الحاصل به ضروريا. يعني عاوز أقول لك متى يكون ضروري؟ إذا كان متواتر، يعني رجعنا للأول، أو مسموع من الرسول مباشرة من فيه، كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات لا استدلاليا. يعني معناه كده لا يصح قول المصنف في الخبر المتواتر أنه يوجب العلم الاستدلالي، والعلم الاستدلالي ده نظري والثاني ضروري. قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول، هذا العلم الضروري، لأن هذا المعنى هو كونه خبر الرسول هو الذي تواتر الإخبار به، أما صدق مضمونه فلم يحصل بتواتره، لأن صدق المضمون ليس من لوازم التواتر. ألا ترى أن دعوى مسيلمة كذاب متواترة مع كذب مضمونها؟ وممكن يكون متواتر الخبر لكن مضمونه كذب، يعني كون مسيلمة الكذاب ادعى أنه ده متواتر لكن مضمون هذه الدعوة هل هو صحيح أو كذب، هذا موضوع ثاني. وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وقولها كلام رسول صلى الله عليه وسلم. هو ده كده يعني العلم الضروري في المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم بكونه خبر الرسول، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به أنه ده كلام الرسول. وفي المسموع من في رسول الله هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والاستدلالي هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله. إذن هناك فرق بين العلم الضروري وبين العلم الاستدلالي. العلم الضروري في كونه خبر الرسول، أما الاستدلال هو العلم بمضمونه أو ثبوت مدلوله. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم البينة على الايه المدعي واليمين على ايه على من انكر، هذا اللفظ كده علم بالتواتر انه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروري، مش كده؟ البينة على الايه المدعي واليمين على، علمنا بالتواتر ان هذا كلام سيدنا رسول الله وهذا العلم ضروري. ثم علم منه أنه يجب أن يكون البينة على المدعي، وهذا علم استدلالي وجوب البينة على المدعي، إنما أن هذا الكلام هو كلام سيدنا هذا ضروري. يبقى إذن الضرورة لها جهة والاستدلال له إيه، يبقى كونه ضروري يعني في أنه كلام رسول الله، كونه استدلالي يعني في إيه وقوع الإيه المضمون. فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، فليكون خبر الله أو خبر الملك. فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين اللي هم إيه؟ نعم؟ المتواتر وإيه؟ وخبر الرسول والأحاد اللي هو المؤيد بالمعجزة. هل الخبر الصادق منحصر فيهما؟ يعني في الخبر المتواتر أي متواتر وفي خبر الرسول. طب لماذا أخرجنا خبر الرسول عن المتواتر؟ لأن المتواتر جمع وخبر الرسول واحد لمن سمعه من فيه، ثم بعد ذلك يتواتر أو ينقل إيه أحدا. لكن هل الخبر الصادق منحصر في النوعين اللي هو المتواتر وخبر الرسول والأحاد المؤيد بالمعجزة؟ بل يكون خبر الله يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام أو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أليس هذا خبرا صادقا؟ مع أنه لا يقال أنه متواتر ولا يقال أنه خبر الرسول، بل هو كلام الله أو خبر الملك يعني سيدنا جبريل أو خبر أهل الإجماع. يعني عاوز يقول لك في أخبار أخرى تكون صادقة غير المتواتر وغير الإيه خبر الرسول، خبر الله نفسه وخبر الملائكة وخبر أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفع إيه احتمال الكذب، يعني خبر الواحد اللي معاه قرائن عقلية تدل على إيه أنه صادق، كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره، مع أنه ده خبر واحد لكن لما رأيت الناس مسرعين لاستقباله هذا حصل به العلم الضروري، مع أنه خبر واحد. يعني عاوز يقول لك لا ينحصر الخبر الصادق في إيه في هذين النوعين. قلنا المراد خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق، إن ولا يريد خبر مجرد خبر صادق، عاوز الخبر يحصل به العلم لعامة الخلق، وهذا لا يكون في كلام الله لأنه لخصوص واحد سيدنا موسى، ولا الملك لأنه يخاطب السيدة مريم، يخاطب شخص واحد لا يخاطب الملك الناس، فهذا لا يحصل وصول العلم به لعامة الخلق. نقول أسباب العلم للخلق، إذن لا نقول خبر الله لأنه ده خصوصية منهم من كلم الله، ولا الملائكة خلاص كده، ولا خبر الواحد لأن هذا لا يحصل العلم به لعامة الخلق، وإنما يحصل به لبعض. والذي يحصل به العلم لعامة الخلق إما أن يكون متواترا أو خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. قلنا المراد خبر، المراد مش أي خبر، خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق لمجرد، يعني هنا في هذه الحالة خرج خبر الله وخبر الملك، لأن كل من الخبرين سبب للعلم للأنبياء فقط، ونحن نريد سبب للعامة بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل. فخرج الخبر المقرون بقرائن تفيد اليقين كالخبر بقدوم زيد كما في المثال المتقدم، فإن العاقل يستدل بالقرينة على صدق الخبر، ولا يحصل العلم بصدقه بمجرد كونه خبرا، ده القرينة اللي أفادت. فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول، فحكمه حكم خبر الرسول، إذا رجع إلى إيه؟ إلى واحد من الاثنين. وخبر أهل الإجماع رجع إلى إيه؟ التواتر، إلى حكم متواتر، وذلك لأن كل واحد منهما الإجماع والمتواتر خبر قوم يجزم العقل بصدقهم، ولكن هذا الجزم بديهي في المتواتر نظري في الإجماع، لكنه إيه؟ حصل به بخبر قوم يجزم العقل بصدقهم، إلا أنه فيهم واحد بديهي ده المتواتر والثاني نظري، لكنهما في حكم إيه؟ واحد. وقد يجاب يعني عن النقض بخبر الإجماع بأنه لا يفيد بمجرده، بل بالنظر في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. يعني حاصل الجواب أن خبر الإجماع غير داخل في المقسم، إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن الاستدلال، وخبر أهل الإجماع ليس كذلك، فلا يضر الحصر لخروجه عن المقسم، يعني هو القسم مش واقع عليه. وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده، بل بالنظر في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. قلنا فكذلك خبر الرسول يعني لا يفيد العلم بمجرد كونه خبرا، بل لا بد من الاستدلال بأنه خبر صاحب المعجزة، ولذا جعل خبر الرسول خبر استدلالي مش ضروري، لأنه حيستدل على صدقه بالإيه؟ بالمعجزة لا بنفس الإخبار كما في المتواتر. ثم بعد ذلك السبب الثالث وهو العقل، نقف عند هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.